فبشرنا يعني كونك محدث ومن الله عليك بما من. كيف تواجه قول القائل حينما نواجه قولك بقول بعض الأئمة والحفاظ القدامى؟ يعني بقول لك يا أخي ابن حجر ابن كثير كذا. حيث التضعيف التصريح لك حيث المسألة الشرعية هاي جبلش جواب لا أخوي قرية العلم ليس محصورا في عصر دون عصر ولا في جمال دون جمال ولا في فرد دون فرد. هذه واحدة. والثانية لا يلزم من مخالفة شخص مثلي لمن سبقه وتقدمه أنه يعني أنه أعلم من هذا المتقدم، لكن الواقع يشهد بحكمة الأثر أو القول المأثور كم سبق الأول في الآخر. فلو وقفنا عند مثل هذا القول لم يكن هناك مجال لاستمرار العلم، لأن مثلا ما يقال بالنسبة لي والعسقلاني مثلا يقال مثله بالنسبة للعسقلاني والذهبي، ويقال مثله بالنسبة للذهبي والبخاري، وهكذا تتعدد الأمثلة بالعشرات بل بالمئات. هل يقال إنه ليش الذهبي خالف فلان؟ لا يقال هذا. ومعنى كلامي وجوابي باختصار انه هذا كلام جاهل ليس عنده من العلم شيء، والا بطل التحقيق العلمي من بعد الصحابه. شو بيقول الصحابي؟ شو بيقول الامام الاول في الحديث الامام البخاري؟ خلاص ما بقى في كلام. مع أن الواقع غير هيك، والمسلمون يختلفون بالحكمة الشرعية آنفا كم ترك الأول للآخر. ثم إن كان هذا السائل من أهل العلم وطلب العلم نقول أمروا للحجة أمروا للدليل. فقد يضعف مثلا الألباني شيئا صحاه أو حسنه العسقلاني، لكن الألباني يقول فيه فلان والعسقلاني نفسه يقول فلان ضعيف، فلي هو بقى يعطينا الجواب. كيف نوفق بين تحسين العسقلاني وبين تضعيفه في كتاب آخر بهذا الراوي؟ وإن كان ليس بعالم فلا يستمع كلام ما بيعلاقه. تفضلوا يا جماعة.